يأتي بعد التوحيد ليس بصغير أبدا، إنما هو من أكبر الأعمال. وما يضاف إلى توحيد الله تعالى عمل مثاب عليه أعظم الثواب، لذلك قال الله تعالى: وقضى، أي وأمر، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم بين سبحانه وتعالى أن الأب والأم مع تقدم السن يتغير العقل، الآباء والأمهات بكبر السن يتغير العقل، لذا الله تعالى أمر الولد بأن يقوم على البر والإحسان خاصة إذا أصابهما الكبر، خاصة إذا أصابهما الكبر. قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. كل ما يجرح شعور الوالدين فهو كبير، ما يجرح الشعور، قد يجرح شعور الأب بحركة، وقد يجرح بإشارة، وقد يجرح بكلمة، ومن ثم كل ما يؤذي شعورهما هو من كبير الذنب. قال: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. القول الكريم، القول المعروف، الكلام الطيب. أما الإشارة بلا على وجه الاعتراض أو بهز الرأس على وجه عدم الموافقة أو نفض اليد في وجه الأب أو في وجه الأم، هذا كله من كبائر الذنوب. قال: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع معهما، أي تواضع معهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إن عجزت عن هذا كله فاشتغل لهما في الدعاء. إن كان على ظهر الأرض أو إن كان في بطنها اشتغل لهما بالدعاء، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ادعو لهما في حياتهما، واشتغل في الدعاء لهما بعد موتهما، ولا تنسهما أبدا. كما أنك لا تنسى الله تبارك وتعالى، فجدير بك كذلك ألا تنسى والديك، لأن الله أمر بالإحسان بعد الأمر بالتوحيد، أمر بالإحسان بعد الأمر بالتوحيد. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. هناك أناس يتعللون مع الوالدين، يعاملوهما بالإحسان من قبيل أن يأخذوا ما في أيديهم من مال، يعني باللغة المصرية بتساوك على أبيه وأمه، حتى إذا أخذ خلى وترك، يبذل له المعروف حتى إذا كتب له البيت يعهد به إلى دار المسنين، وممكن يرميه في الزبالة، خلاص لا أب له ولا أم. يقوم ربنا يقول في القرآن إيه؟ ربكم أعلم بما في نفوسكم، يعني إن كان البر خالصا أو إن كان غير خالص، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. أما ما جاء في سورة لقمان: فقد قيل في أسباب نزوله أنها نزلت في سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وارضاه، لما أسلم بمكة غضبت أمه من إسلامه فكلمته فتأبى عليها، فقالت له: إن لم ترجع عن دينك فسأقتل نفسي. قال: افعلي ما بدا لك. فامتنعت عن الطعام والشراب، امتنعت عن الطعام والشراب يعني حتى تموت وهي بهذا تهدد ولدها. فالتزم سعد دينه وقال لها: لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني. فنزل قول الله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. إذن لو أمر الوالدان الولد بمعصية الله لا طاعة للوالدين ولا لغيرهما في معصية الله، ولكن بما أنه لا طاعة لهما في المعصية إلا أن الأمر بالإحسان والبر موجود وصاحبهما في الدنيا معروفا. السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أخت السيدة عائشة لأبيها، كانت أمها مشركة، كان اسمها قيلة بنت عبد العزة أو قتيلة بنت عبد العزة. أسلم أبو بكر وبقيت هي على الشرك، وكانت تأتي قتيلة ابنتها أسماء طمعا في صلتها، فتحرجت أسماء من هذا فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسأله: يا رسول الله، تأتيني أمي وهي مشركة، أفأصلها؟ قال: نعم صليها. قد يوافق الأمر مثل هذا، الولد يكون مسلما وأبوه على غير الهداية والرشاد، يكون الولد في الهدى والطاعة وأبوه في المعصية، لكن هل للولد أن يؤدب أباه أو هل له أن يؤدب أمه؟ الإجابة: لا، ليس للولد سلطان على أبويه بالأدب، إنما إن كان له من سلطان فبالنصيحة فقط، والنصيحة برفق وأدب. أما تأديب الولد لوالديه ليس للولد أن يفعل هذا مطلقا. طيب، الأب على فساده وضلاله له على ولده الإحسان، له على ولده الصحبة بالمعروف، له على ولده أن يموله بماله، أن يموله بماله. ولذلك قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قال أهل العلم: إن الوصية في حق الوارثين نسخت بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث. وإن الله تبارك وتعالى قد بين في كتابه أن للوالدين في مال الولد بعد وفاته نصيبا معلوما، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. أثبت الله تعالى للأبوين في مال الولد إن هو مات وله ذرية أثبت لهما نصيبا معلوما، للأب السدس واحد على ستة وللأم مثل ذلك. أما إن لم يكن للولد ولد فالثلث للأم والباقي للأب. قال أهل العلم: فإذا ما كان الوالدان وارثين فلا نصيب لهم في الوصية، إنما تبقى الوصية في الآية للوالدين إذا كانا على غير الإسلام. إن كان الولد مسلما وأبوه على غير الإسلام وأمه، فعلى الولد أن يوصي من ماله لأبويه الكافرين حتى يضمن لهما حياة مستقرة لا نقص فيها ولا نكت. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. لذلك وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولم يقل وقاطعهما، إنما قال وصاحبهما في الدنيا معروفا. لو كان الأب على غير الهداية كان ضالا شقيا شاردا، فعلى ولده أن يموله بماله ليكفيه في حياته حتى لا يقف أمام الناس سائلا، يكفيه في حياته حتى يستقر. هذا حق الوالدين على الولد، لكن لا نملك إلا الاسترجاع. فقد يكون الأبوان على الطاعة والاستقامة والرشد والولد على مثلها، لكن يذهب بماله بعيدا عن أبويه ويدخل بمتاعه ويخفيه من أبويه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم بين سبحانه وتعالى أن شكر الوالدين قرين الشكر لله تبارك وتعالى، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، حتى وإن كان الوالدان على غير الإسلام فالشكر من الولد لهما واجب عليه. يشكر لهما لأنهما كانا سببا في وجوده في الحياة، يشكر لهما ويدعو الله لهما حال حياتهما بالهداية ويحرص على هدايتهما. إن مات على الإسلام يستديم الدعاء، وإن مات على غير الإسلام يمتنع عن الدعاء، يمتنع عن الدعاء ويأتي قبرهما زائرا للعظة، والنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا وأمرنا بهذا. أما الآيات التي في سورة الأحقاف: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. الحمل بالنسبة للمرأة لذة مطلوبة أو ليس بلذة؟ فلماذا تكره اللذة إذن؟ هو الحمل في حد ذاته للمرأة من لذائذ الدنيا ومن متاعها وزينتها، وما من امرأة إلا وتطلب الحمل، لكنها بعد طلبها وتحقق الحمل تشعر بألم شديد، لأن الحشى سكنه ساكن جديد، تتأثر بتأثره، فتستميل الأشياء التي ما كانت ترغبها قبل أن يتعلق في حشاه، قد تستميل الأمر الخبيث، قد تستميل الطين أن تأكله. وبنقول المرأة بتوحد ممكن يأتي الوحم إنها تأكل طين تتوحم على كده. طيب الوحم ده مستقرها عليه ولا باختيارها؟ ومن ثم ربنا قال حملته كرها، كرها ووضعته كرها، مع أن الحمل لذة والوضع لذة، لكن ما يعتري الحمل والوضع تكرهه النفس من شدة الألم ومن شدة أن النفس تستميل ما كانت تبغضه قبل ذلك. حملته كرها ووضعته كرها. قال وحمله وفصاله 30 شهرا في الآية التي سبقت، وفصاله في عامين. الولد بيرضع 2 سنين ذكرا كان أو أنثى. طيب لمن أراد أن يتم الرضاع. أما في الآية هنا حمله وفصاله 30 شهرا، يبقى لو أن الرضاعة كامل العدد هيبقى الحمل كم شهر؟ 6 أشهر. طيب ولو أن الحمل كامل العدد هيبقى الرضاعة كم شهر؟ هيبقى الرضاعة 21 شهر. ومن ثم هذه الآية في عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه، جاءته رسالة بأن امرأة ولدت على فراش زوجها بعد 6 أشهر من زواجها، وما كان الأمر معلوما مشاعا لم يكن شائعا بينهم. 6 أشهر تلقفتها الألسن، تلقفتها ألسن الناس. ومن ثم لما جاء علمها إلى عثمان رضي الله عنه وارضاه أمر عثمان بإقامة الحد عليه. فلما علم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه أتى عثمان وقال له ألم يقل الله تعالى في كتابه وحمله وفصاله 30 شهرا؟ قال بلى. قال ألم يقل في آية أخرى وفصاله في عامين؟ قال بلى. قال ألم يقل الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع؟ قال بلى. قال فإذن 2 سنين رضاع و6 أشهر حمل، وهذه أقل نسبة في الحمل، أقل مدة الحمل 6 أشهر. فندم عثمان على ما كان منه، ندم عثمان على ما كان منه. ومن ثم إذا ولدت لأقل من 6 أشهر كان الأمر الآخر، كان الأمر الآخر. أما إن ولدت لتمام 6 أشهر فميلاد طبيعي، ولا حظ لإنسان أن يتناولها بسوء. وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال. الأشد الفتوة، و40 سنة تمام الفحولة، تمام الفحولة والقوة. والإنسان في أثناء القوة يعني بيميل للطاعة ولا بيميل للمعصية؟ الأصل إن هو بيميل لما تهواه النفس. لما يبقى في داخل إنسان منا قوة وتهور، قوة وتهور، بيميل للرشد ولا بيميل للرشد؟ بيبقى بعيد عنه. ومن ثم ربنا قال في القرآن حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليه. في هذا إشارة إلى أن من بلغ 40 وهو باق على معاصيه فهو على خطر عظيم، ينبغي له أن يقلع وأن يرجع وأن يتوب وأن يسأل الله تعالى الثبات على الطاعة والثبات على حسن الديانة، وأن يسأل الله تعالى البركة في ذريته. ومن ثم قال الله تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. يبقى صاحب الأربعين على خطر إن بقي على المعصية، يسأل الله تعالى أن يتوب عليه وأن يتقبل منه ويدعو الله بالبركة في ذريته ويسأل الله المغفرة لأبويه. ثم بين الله تبارك وتعالى أن من يتوب من قريب فهؤلاء من أهل الجنة يتقبل الله عنهم ومنهم. قال الله تعالى أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. يبقى ابن الأربعين لو تاب ورجع يبقى رجع من قريب ولا رجع من بعيد؟ رجع من قريب. وربنا قال في القرآن وليست التوبة على الله الذين يعملون السوء حتى إذا حضر أحدهم قال إني تبت الآن. لا، اللي يذنب في المعاصي لغاية ما يموت يقول تبت، ربنا مش هيقبل توبته. من يتقبل من مين؟ يتقبل ممن أخطأ وتاب مسرعا. أخطأ قبل الأربعين ولما بلغ الأربعين علم أنه على خطر، تاب ودعا الله تعالى أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته، ودعاه بالبركة في ذريته، ودعاه أن يتقبل توبته وأوبته. ومن ثم ليكن هذا في علمك أخي الكريم. هذه الآيات. أما بعد هذا فعندنا أحاديث سيد الأنام صلوات الله عليه وتمام السلام في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله تعالى الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. الصلاة على وقتها، يبقى ذي الفرض ولا النافلة؟ الفرض. الصلاة على وقتها يعني الفريضة، والفريضة في أول الوقت، هذا أحب عمل لله. ثم أي؟ قال بر الوالدين. في الآية يأتي الإحسان قرين التوحيد، وفي الحديث يأتي البر قرين الصلاة المفروضة. وهذا يدل على أن الإحسان للوالدين يلي الصلاة المفروضة في الأجر والثواب والحساب. واحد بيصلي لكنه عاق، واحد حريص على الجماعة لكنه عاق لوالديه، يصلي ما شاء أن يصلي، في القيامة لا جنة إلا بالبر، لا جنة إلا بالبر. طب واحد بار بوالديه ولا يصلي، يبر كيفما شاء، لا جنة إلا بالصلاة. وهكذا فافهم، كما أن الله أمر بالحفاظ على الصلاة في مواقيتها ومواعيدها أمر كذلك بالإحسان إلى الوالدين أيا كان الوالدان، على الإسلام أو على الشرك. كذلك في الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها لله عز وجل صالحة فادعوا الله بها يفرجها. فقال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار وكنت أرعى فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي، وإنه نأت بي الشجر فما أتيت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. فاللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. ففرج الله عز وجل لهم يرون منه السماء. هذه رواية طويلة أتى المؤلف بما يليق بالمقام فقط. في الرواية أن الإحسان للوالدين عمل صالح تقبل به الشفاعة، يستشفع به، يستشفع به عند الله تبارك وتعالى. يعني إذا وقعت في ضيق أو في شدة، أيا كان الضيق أو كانت الشدة، فقدم برك لوالديك وسل الله بالبر أن ينجيك أو يفرج عنك أو يوسع عليك. لكن انظر في الصورة حتى ترى هذه الصورة، أهي متوفرة الآن ولا في عالم النسيان؟ خرج ارعى غنم، ولما رجع من الراعي حلب الغنم، ولما حلب ذهب وأعطى أبويه أولا، ثم بعد أبويه أعطى أولاده. من فينا اليوم يعطي أباه قبل ولده؟ ما لو موجودة يبقى حالة فريدة، لو موجودة يبقى أمر طيب نتأسى به. يعطي أباه وأمه قبل أولاده، وبعدين في يوم رجع وجد الأبوين قد ناما، ما قالش فرصة وأعطي أولادي أولا، لا، وقف كده وهو شايل المطرد كده خايف يصحيهم، مش خايف عشان هينضرب، لا، يريد أن يمتع أبويه بهناءة النوم. النهاردة في حد فينا بيهني أمه بالنوم؟ ده بيقلق نومها وبيقلق نوم أبوه، مش بيخلي حداهم قرارة في النفس ولا طمأنينة في القلب. طيب خايف يهز متاع أبيه وأمه في النوم، واقف كده، ده انه واقف على حيله الى ان طلع الفجر. يبقى وقف كم ساعة يا جماعة؟ وقف من العشاء للفجر واقف على رجليه كده، يعني انتباه من حديد وشايل المطرد وخايف يصحيهم احتراما لهما. فلما استيقظ اعطاهما نصيباهما، لكن برضو مش دي المشكلة. المشكلة ان هو واقف ومعاه المطرق وامه نايمة وابوه نايم وعياله عمالين يصرخوا من الجوع، بيصرخوا من الجوع. فواحد يقول له يعني يا اخي بالعدل لما يقوم بشربه يعني غسل عيال؟ لا، خايف غسل صغار يقع في معصية. لماذا؟ لانه يعلم ان حق الابوين بعد حق الرب سبحانه وتعالى، بعد حق الله ورسوله حق الابوين، ما فيش مسامحة، ما فيش، هذا هو الحق، فلزمه والتزمه. قام قال له يا رب إذا كانت وقفتي ديت ابتغاء مرضاتك فرج عنا، استجاب الله ففرج. وما أكثر الشدائد التي تلم بالناس، ولكن لو أن الأعمال صالحة ووسطناها لاستجاب الله. لذلك الرصيد صفر. واللي مش معاه رصيد يا جماعة عنده من العزة ولا ما عندوش عزة؟ اللي مش معاه رصيد ملوش رصيد، ما يقدرش يرن، ده في المحمول. اللي مش معاه رصيد يقدر يرن؟ ما بيرنش، يقوم بدنه كفة واطية باستمرار، ينتظر الناس تتصل عليه. لما يبقى معاه رصيد هو اللي بيرسل، بيبقى صاحب عزة وصاحب كرامة ولون. رصيدك مع ربنا ايه؟ حسب الرصيد قل له يا رب بما عملت يوم كذا فرج عنه، بما عملت يوم كذا حول حالنا الى احسن حال. ولما كان الرصيد خاليا جلسنا عن الدعاء. طيب ما في دعاء من غير رصيد؟ ايوه، ادعو الله تبارك وتعالى وسله باسمائه الحسنى وصفاته العلى يعطيك كما بينا من قبل، لكن الدعاء بالرصيد اعلى واغلى، اعلى واغلى. كذلك البر بما انه ياتي بعد الصلاه لكنه كذلك ياتي قبل الجهاد، بعد الصلاه وقبل الجهاد، يبقى هو اعلى من الجهاد ولا لا؟ اعلى من الجهاد. روى الامام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأذنه في الجهاد، فسأله النبي صلوات الله وسلامه عليه: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. يعني قال له باختصار: اذهب واخدم أبويك فإن خدمتك لأبويك جهاد. خدمة الآباء والأمهات جهاد. مما يحزن بيبقى الأب مريض ونايم في المستشفى لوحده ومطلوب له مرافق ومسموح بالمرافق وابنه ما يعبروش، ابنه ما يعبروش، وتبقى الأم مريضة ومأزون بمرافق وابنها ما يعبرهاش. لو اخت مراته مريضة بيروح يقعد معاها متطفلا وينام معاهم، لكن امه تموت في 60 داهية. لماذا؟ لانه ما عندوش ولاء لامه ولا لابيه. كنت الخطبة الاولى في الشهر ذي الحجة كنت في مسجد الحنفة وكبير، وكانت في قصة مريعة جدا، صعبة صعبة جدا على النفوس، صعبة جدا. يعني هي لو مخرج كده يعني بيفهم يطلعها كده في سيناريو يبكي من يرى. امرأة ترملت على ولدها، مات زوجها وكان عندها 19 سنة، وترك لها طفلا ابن سنة، وكانت المرأة وضيئة جميلة، فتأيمت عليه وترملت وامتنعت عن الزواج حتى لا يضيع الولد. ولما كبر الولد وأصبح وجيها من الوجهاء، مسؤولا من المسؤولين، وتزوج، فضاق الأمر بزوجته، قالت له: أمك دي الظاهر كده يعني من القرون الوسطى، كل ما أقول كلمة يعني تفهمها غلط، وبعدين طالعة التف وداخلة التف. فضاق هو الآخر ذرعا لأمه، ما أمه بالنسبة له معكرة عليه الحضن الدافي. لما قال لها: يما ما تروح تقول شو عند خالي؟ قالت: إنه وخالك ليه يا ابني؟ وأروح مرات خالك الزل فيا ليه؟ ما البيت بيتي أنا، بيتك مش بيتك. الأمر زاد عن حده، أخذ أمه وقال: أوديها فين؟ أوديها دار المسنين، خاف من فضيحة، خاف من فضيحة أن راح دار المسنين. فشالها إلى بينا كده في الليل كده ورماها في برميل الزبالة، رماها في برميل الزبالة. بتوع الزبالة بتوع البلدية رايحين يشيلوا الزبالة، فسمعوا كده يعني ماء قبل وهو رايح يجيب، فواحد فيهم طمع قال لك يمكن خروف ناخده نضحي بيه، يمكن عنزه زيها من اصحابها، فكل ما يمد ايده كده ويحرك البرميل شويه يقوم المنازع الزيد، خاف لا يكون ده حصين جاي ياكم الزباله. وفي الاخر طلعت عجوز طاعنه في السن، فلما اخذوها واستذلوا وصلوا انها ام فلان. شوف معايا يا جماعه هذه القصه يا جماعه، يعني ضاق حاله بامه، ما اسكنهاش في شقه ايجار، لا طردها من الملك ورماها في الزباله. حقيقه يا عم الحاج حسن، ولو شئنا لسمينا، لكن لا يجوز التسميه، لا يجوز تسميه الاسماء. لذلك مطلوب يا جماعه الرعايه، الرعايه. الابوان حقهما بعد حق الله تعالى وبعد حق رسوله صلوات الله وسلامه عليه وقبل الجهاد في سبيل الله. قال احي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، اخدم ابوك وامك وخدمتك لهما جهاد، خدمتك لهما جهاد. وفي رواية اخرى قال له احي والداك؟ قال لي ام عجوز. قال الزم رجليها فثم الجنة. طب ايه رأيك؟ هسألك سؤال وانا اصدقك، هل انت في يوم من الايام قبلت رجل امك؟ والله لو قبلت رجل امك كأنك قبلت عتبة الجنة. هكذا كان الصالحون من سلفنا، كان كده يعني يأتي احدهم على وعد مع رفيق الله يقول له اتأخرت ليه؟ يقول له يا اخي انا كنت بتمردغ على عتبة الجنة. يقول له يا اخي الجنة دي في دي؟ قال كنت اقبل قدم امي. ده النهاردة الولد بيستعظم انه قبل يد ابيه، يقول لك احب ايده ليه؟ اوطي واحب ايد ابويا ليه؟ يستعلي ان يقبل يد ابيه او يد امه. هيقبل الرجل؟ والله لو قبل رجلها ولحس رجل ابيه من اولها الى اخرها وهي متقرحة ما اعطاه اجر، ما اعطاه حقه. لكن لا نملك الا الاسترجاع من سوء احوال ابنائنا. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رجلا من اهل اليمن هاجر الى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فقال هل لك احد باليمن؟ النبي سأل قال له لك حد في اليمن يا ابني؟ قال ابواي يا رسول الله. قال اذنا لك؟ انت جيت من اليمن باذن منهم ولا جاي من ايه كده من غير اذن؟ اذنا لك؟ قال لا يا رسول الله. قال فرج فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما. اليوم يا جماعة الولد بيسافر من غير إذن أبي، لخد إذن من أب ولا من أم، وماشي بصدره ومش معبر حتى، ده حتى مش في الجهاد وفي كل الأحوال، في كل الأحوال، وبيروح يخطب من غير علم أبيه ومن غير علم أمه، ولا بيعبر حد ولا مكبر حد. مش ده الحال ولا احنا بنتكلم برا الحال؟ روى أبو داود في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا من أهل اليمن هاجر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال، قال له النبي هل لك أحد باليمن؟ قال أبواي. قال هل أذن لك؟ قال لا. قال فارجع فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما. في هذا أنه لا يجوز الخروج إلى سفر إلا بعد إذن الوالدين. إن أذن لك فسافر، وإلا فاحرص على الإقامة معهما وعلى تمام البر لهما. وفي رواية أخرى عند أبي داود كذلك أن أبوي الولد لما سافر الولد بلا إذن حزنا واشتغل في البكاء، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أبويه وعن الإذن، فقال جئت بلا إذن، قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، أضحكهما كما أبكيتهما، واعلم بركك الله أن الولد ثمرة فؤاد أبيه. يبقى مثلا الولد جاي له مشروع ولكنه هو القائم على أبيه وأمه، يقوم يقول لك الله وابويا عطلني ليه؟ يقول له يا حبيب قلبي أبوك له عليك حق البر وحق الصحبة، من يتولى أبيك بعد سفرك؟ يقول لك ما هو الناس كتير كده، مش معنى أنا يعني وأني أعطل ليه؟ يقوم يسافر من غير إذن، الأب من الحزن يموت. يبقى مات الأب على الولد غضبان ولا مات مسرورا؟ مات غضبانا عليه، هذا يبوء بإثمه في الدنيا وفي الآخرة، يبوء بإثمه في الدنيا والآخرة، خاصة وأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الله تبارك وتعالى من فضل الوالدين عنده أن أعلى قدرهما، فجعل الجنة تحت أرجلهما، جعل الجنة تحت أرجلهما، فعلى الولد أن يلتزم بر أبيه وبر أمه، يحسن لوالده إنفاقا ويحسن لوالدته إشفاقا. يعني في قول الله تعالى ووصينا الإنسان بولده إحسانا، إحسانه لوالده بالإنفاق عليه وإحسانه لوالدته بالإشفاق عليها. هو هينفق على أبيه ونفقة الأب تشمل مين؟ تشمل الأم، ما هو مين مكلف بالنفقة، الأب والأم؟ الأب. يبقى سيعطي أبيه للنفقة، يبقى الأم داخلة، ثم يشفق على أمه. لكن اليوم ممكن تبقى الأم مفصولة والأب مفصول، يقوم لا يعطي هذا ولا يعطي ذاك، وممكن يبقى الأم والأب هم أفقر الناس في البلد وأبوه والولد أغنى واحد في البلد، يقوم الأم والأب ينتظروا زكوات الناس وإحسانهم والابن مشيع في مجال تاني خالص. لذلك الحال لن يتحسن إلا بتوفر البر، إذا توفر البر انتشر الخير في دنيا الناس. إن شاء الله نكمل في الأسبوع القادم.